لأن العزة بيد الله. نعم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. علينا بالكلم الطيب ما نتركه ما ننساه، وعلينا بالعمل الصالح ليرفعه ويرفعنا. آية عجب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لنعيش على ذكر الله وعبادته. نعم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. يخسر ما يستفيدون منه. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. أحسنت. آمن بالله، آمن بالله ولقائه، آمن بالله ووعده وعيده،